الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان في الفصل الثالث منه في فوائد الإيمان وثمراته: ومن ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فنالوا رضا ربهم ورحمته والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا غيرهم بطاعتهم، بقيامهم بطاعة الله ورسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستولوا على أجل الوسائل وأفضل الغايات، وذلك فضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، وأثر عظيم من آثاره، ألا وهو نيل رضوان الله سبحانه وتعالى. ونيل رضوانه جل وعلا هو أشرف المطالب وأجل المواهب على الإطلاق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكر رحمه الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل نعيم، من نعيم الجنة الذي ذكر في الآية الكريمة. ورضوانه سبحانه وتعالى إذا ناله العبد وفاز به تحققت سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه. ولا ينال رضوان الله سبحانه وتعالى إلا بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولهذا فإن هذه الآية العظيمة التي ذكر رحمه الله تعالى فيها ذكر للإيمان، وبه صدرت الآية، وذكر لثمرة الإيمان. فذكر الإيمان جل وعلا بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فذكر وصفهم بما يدل على تكميلهم لأنفسهم بالإيمان، وسعيهم على إصلاح الآخرين وتكميلهم بذلك. جمعوا بين نفعهم لأنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، والعمل على نفع الآخرين وإيصال هذا الخير لهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر جل وعلا ثمرة هذا الإيمان والعمل والدعوة إلى الله عز وجل بقوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، وذلك هو الفوز العظيم. وذكره جل وعلا للرضوان في هذا السياق العظيم، سياق ذكر ثمرات الإيمان وآثاره العظيمة، فيه دلالة على أن هذا الرضوان الذي أكبر من كل نعيم لا ينال إلا بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله جل وعلا والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن العبد كلما عظم حظه من الإيمان والعمل الصالح عظم حظه من نيل الرضوان، ولهذا يتفاوت الناس في ذلك تفاوتا عظيما بحسب حظهم من الإيمان والعمل الصالح. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، والإيمان ولو كان قليلا يمنع من الخلود فيها، فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل النار، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل، كما تواتر عنه أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو كان يسيرا. وهذه ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، ألا وهي أن الإيمان إن كان كاملا قد حققه العبد وكمله فإنه يمنع من دخول النار، وأما إذا كان الإيمان ناقصا بارتكاب الذنوب أو ترك بعض الواجبات فيما دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فإنه يمنع من الخلود في النار، فإنه يمنع من الخلود في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك بالله سبحانه وتعالى، فالمشرك لا مطمع له في المغفرة والرحمة، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإيمان إن كان كاملا محققا منع من دخول النار، ودخل صاحبه الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. وأما إذا كان عنده الإيمان وخلط إيمانه ببعض المعاصي والذنوب وترك بعض الواجبات فيما دون الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا الإيمان الذي عنده لا يضيعه الله سبحانه وتعالى عليه، وما كان الله ليضيع إيمانكم، بل يحفظه له ويكون سببا لنجاته. وفي الحديث: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم. قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدافع عنهم كل مكروه، يدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدافع عنهم الأعداء، ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام وأنه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين إذا وقعوا في الشدائد كما أنجينا يونس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: ومن يتق الله، أي بالقيام بالإيمان ولوازمه، يجعل له مخرجا أي من كل ما ضاق على الناس، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمؤمن المتقي ييسر الله أموره وييسره لليسرى ويجنبه العسرى ويسهل عليه الصعاب ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشواهد هذا كثير في الكتاب والسنة. وهذه ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا ويتولاهم جل وعلا بالمعونة والحفظ والنصر والتأييد. قد مر معنا في درس سبق ذكر حديث الولي، وقد قال الله سبحانه وتعالى في أول هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله سبحانه وتعالى تولى حفظ أوليائه وأصفيائه وعباده المؤمنين، وتولى جل وعلا نصرهم وتأييدهم وحفظهم، وإن جاءهم من الشدائد والمكروهات، لأن المؤمن لا يفزع إلا إلى الله، ولا يلجأ إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفوض أمره إلا إليه سبحانه وتعالى. ومن توكل على الله كفاه، ومن استعان به سبحانه وتعالى أعانه، ومن استعاذ به أعاذه، ومن التجأ إليه جل وعلا جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. فمن ثمار الإيمان أن المؤمن ينال بما من الله سبحانه وتعالى عليه به من إيمان دفاع الله عنه جل وعلا، وإن جاءه له من الشدائد والكروبات، كما قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال: وكذلك ننجي المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى تولى ذلك معونة للمؤمن ونصرة له ودفاعا عنه. ولو أن السماوات والأرض ومن فيهما كادوا لمؤمن لجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا، ولجعل له سبحانه وتعالى فرجا. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر كله بيد الله، والمؤمن ثقته كلها بالله وتوكله على الله سبحانه وتعالى وحده. وقصة يونس عليه السلام قصة عجيبة في هذا الباب العظيم، ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه لأن فيها عبرة عظيمة، لأن فيها عبرة عظيمة وبالغة لكل متأمل. نادى عليه صلوات الله وسلامه في الظلمات نداء توحيد وإيمان وافتقار وذل بين يدي الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه الكلمات كلمات عظيمة جدا في التوحيد والتنزيه لله عز وجل والتقديس له عن كل ما لا يليق به، والافتقار إليه والاعتراف بالذنب والظلم وطلب المغفرة والعفو. جمعت هذه الكلمات خيرا عظيما، فقال هذه الكلمات وأخذ يكررها عليه صلوات الله وسلامه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال: وكذلك ننجي المؤمنين، أي أن المؤمن في فزعه إلى الله وصدق لجوئه إليه سبحانه توحيدا وتقديسا وتنزيها وافتقارا وذلا بين يدي الله سبحانه وتعالى فإنه ينال بذلك المعونة من الله جل وعلا. قال وكذلك ننجي المؤمنين أي إذا وقعوا في الشدائد كما أنجينا يونس. قال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي يونس ما دعا به بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحفظ هذه الكلمات العظيمة وأن يحرص عليها وأن يعنى بها ولا سيما في الشدائد والكرب، وأن يكون إتيانه بها ليس إتيان حروف وألفاظ وكلمات دون فهم لما دلت عليه، لأن هذه الأذكار العظيمة أثرها وتأثيرها وعوائدها بحسب تحقيق العبد لما دلت عليه من الإيمان والتوحيد والتنزيه لله سبحانه وتعالى، لا أن يأتي بها ألفاظا لا يعي معناها أو كلمات لا يعرف مدلولها، فإنها بذلك تكون ضعيفة التأثير إن لم تكن عديمة التأثير، فيقولها محققا ما دلت عليه. فقوله لا إله إلا أنت هذا توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكلمة التوحيد لا تنفع قائلها إلا إذا قالها عن إخلاص وصدق مع الله تبارك وتعالى وعلم بما دلت عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، وقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي بعض الأحاديث ذكر الصدق مع الله جل وعلا. فهي كلمة تنفع قائلها وينال ثمارها وآثارها بحسب تحقيقه لهذه الكلمة إخلاصا وصدقا ومحبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى وإفرادا له وحده بالعبادة. وقوله سبحانك هذه كلمة تنزيه وتقديس لله عز وجل، ومن أسماء ربنا جل وعلا السبوح، والتسبيح تنزيه لله، تنزيه لله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته، تنزيه له عن مماثلة المخلوقات، وتنزيه له تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه أي تنزه وتقدس عن ذلك سبحانه وتعالى. فالتسبيح تنزيه لله وتقديس له جل وعلا عن كل ما لا يليق به جل في علاه. وقوله إني كنت من الظالمين هذا فيه الافتقار لله والذل بين يديه وطلب المغفرة والعفو من الله جل وعلا. الشاهد أن هذه كلمات عظيمة جدا، وهي مفزع للمؤمن في الشدائد والكروبات، وإذا وفق المسلم للإتيان بها محققا ما دلت عليه من توحيد وتنزيه وذل وافتقار وطلب للمغفرة والصفح والعفو من الله جل وعلا نال النجاة مهما كان الكرب ومهما كانت الشدة. وقول الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فيه أن الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى فيهما تيسير العسير وتفريج الكروبات والنجاة من الشدائد مهما كانت. وإذا أيقن المؤمن أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وأن نواصي الخلق بيده وطوع تدبيره وتسخيره وعظم التجاؤه إليه وتوكله عليه سبحانه وتعالى، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ونسأله جل في علاه أن يكشف ما بكل مسلم من غمة وكرب وشدة، وأن يحفظ المسلمين أينما كانوا بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يردهم أجمعين إليه ردا جميلا إيمانا به وتوكلا عليه وفزعا إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. وهذه ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان والعمل الصالح، أن العبد ينال بذلك الحياة الطيبة، أي في هذه الحياة الدنيا، والثواب العظيم والأجر الجزيل يوم القيامة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في هذه الحياة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الدار الآخرة. ففي الدنيا الحياة الطيبة وفي الآخرة الثواب العظيم والأجر الجزيل. والحياة الطيبة مدارها على راحة القلب، مدار الحياة الطيبة على راحة القلب، وهذه فائدة ثمينة جدا نبه عليها رحمه الله في قوله: أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته. هذه كلمة عظيمة جدا، أصل الحياة الطيبة مدارها على راحة القلب. إذا ارتاح القلب وحصلت له طمأنينته وزال عنه ضجره وقلقه وانزعاجه، فهذه الحياة الطيبة، وهذه أيضا هي حقيقة السعادة. السعادة مدارها على راحة القلب، مدارها على راحة القلب. والله سبحانه وتعالى أبى أن ينال أحد من الناس راحة وطمأنينة إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. لا تنال هذه الراحة للقلب الذي عليها مدار السعادة إلا بالإيمان، لا تنال إلا به. طمأنينة القلب لا ينال إلا بالإيمان. زوال القلق والضجر والانزعاج الذي يصيب القلب لا يكون إلا بالإيمان، لا ينال إلا بالإيمان. فإذا وجد الإيمان وجدت الراحة والطمأنينة والسعادة، وإذا انتفى جاء الضاد ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فطمأنينة القلب وراحته وسعادته وهناءته لا تكون إلا بالإيمان بالله عز وجل. فكلما عظم حظ العبد من الإيمان عظم حظه من السعادة والطمأنينة، وكلما ضعف ضعف. قال رحمه الله: وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته، يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره. وهذه هي الحياة الطيبة، وهذه هي الحياة الطيبة، أن يكون القلب مجتمع، أن يكون القلب مجتمعا على التوحيد والتعظيم والإيمان والتوكل على الله عز وجل وحسن الفزع إليه. فهذه المعاني إذا اشتمل عليها القلب واجتمع القلب عليها لم يكن للقلق والضجر ونحو هذه الأشياء موضع في قلبه، فلا يكون في القلب إلا الراحة، ولا يكون فيه إلا الهناء والسعادة وقرة العين. وهذه من أعظم ثمار الإيمان، وهي ثمرة معجلة في هذه الحياة الدنيا. ولهذا ينقل عن أحدهم ويتحدث عن هذه اللذة قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. يعني من لذة لا يمكن أن تنال بملك الدنيا وإن كثر وإن كان مثل مال قارون، لا ينال إلا بصدق الإيمان بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وهذا أمر يكرمه الله سبحانه وتعالى، يكرم به من شاء من عباده بما وفقهم إليه جل وعلا من إيمان وطاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. قال: وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره. وهذه هي الحياة الطيبة، فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه بما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح، بما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. وحول هذا المعنى كتب رحمه الله تعالى رسالته القيمة النافعة التي أسماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. ومن عجيب الأمر أن هذه الرسالة كتبها رحمه الله تعالى وهو على فراش المرض ويعاني من ألم شديد في الرأس، ووقتها كان منعه الأطباء من القراءة والكتابة والتأليف، وعلى فراش المرض كتب تلك الرسالة. وقد حدثني ابنه رحمه الله تعالى بذلك، وقال إن الوالد كان معه كراسة وهو على فراش المرض يكتب، يقول: فإذا دخلنا عنده أخفى الكراسة تحت فراشه من باب المراعاة لمشاعرهم، وأن الطبيب منع من ذلك، فإذا خلى بنفسه أخذ يكتب وهو في تلك المعاناة. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وبعض العلماء سمى كتابه ذلك، وهو كما ذكر سماه مستشفى الأمراض النفسية، مستشفى الأمراض النفسية. وفعلا من يوفق لحسن قراءة هذا الكتاب وحسن الاستفادة من المعاني العظيمة التي ذكرها رحمه الله تعالى فيه يزول عنه ما في قلبه من هم ومرض وقلق وانزعاج، وما ذكره رحمه الله تعالى كله تفاصيل لحقيقة الإيمان وفروع الإيمان التي ينال بها العبد السعادة الحقيقية واللذة والهناء في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ونفي الشقاء متضمن ثبوت ضده، وضد الشقاء السعادة. وفي أول السورة قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد في دنياك وأخراك. فالسعادة في القرآن، السعادة في الإيمان، السعادة في طاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واتباع شرعه ولزوم هديه، السعادة في الصلاة، في الصيام، في ذكر الله جل وعلا، السعادة في البعد عن الحرام وتجنب الآثام. هذه حقيقة السعادة، لا تنال إلا بذلك. وكثير من الخلق طلبوا السعادة بطرائق شتى، حتى إن كثيرا من الناس لم يطلب السعادة إلا بالعصيان لله وتعاطي الأمور المحرمة التي حرم الله سبحانه وتعالى. وهيهات أن تنال سعادة بسخط الرب وغضبه وما يغضبه سبحانه وتعالى. فالسعادة والهناء واللذة وقرة العين وراحة البال إنما تنال بالإيمان والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا الحياة الكريمة السعيدة، وأن يعمر أوقاتنا بالإيمان، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل في علاه أن يجنبنا والمسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع القلوب على البر والتقوى. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. نسأل الله جل في علاه أن يجنبنا والمسلمين الفتن، وأن يكتب لنا ولهم أجمعين السعادة والأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية والمعافاة. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.